أن يكون قد جاء من طريق الأخرى

لا حد الموضوع ما يستخطره كما خطبنا. وهذا نعم بالضبط هو المثل الثاني. نعم هذا كان أول الآخر. هذا نعم حميد. ما فهمت سؤالك. سؤال حديث المسعى الجرذوم من صحاح الاحاديث التي وردت من طرق عديده وان كان جمهورها مقاداتها فيها باطل ولكن طريق المغيره بن شعبه الذي اخرجه ابو داود والترمذي اسناده صحيح وان كان اعله ابو داود بن نصارى وغيره من الائمه عبد الرحمن المهدي ولكن خالفهم الترمذي وابن حبان غيرهما وصححوه فلما رايناه قد اختلفوا رجعنا الى البحث العلمي فوجدنا ان الذين ضعفوا ادوا بان الذي جاء بزياده المسح على الجوربين في الحديث بناء على ان نفس الحديث رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر الجوربين والنعلين هذا الخال والمعروف بروايه اتفاق الاسلاف عن الامير بن شعبه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر الخفين الثقه الاخر وهو لعله ابو عبيد او مناعه او مناعه او مناعه او مناعه او مناعه او المهم ان الثقه الذي روى هذا الحديث عن المغيره زعم المباحثون له لانه وهم لانه روى ما خالف فيه الثقات ونود انه حديث شاذ وهذا البحث يتبين بان هذا لا يصح ان يفتر في الاستلزام في الحديث الشاذ لان الحديث الشاذ كما قال الامام الشافعي ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقة فالثقة الذي روى عن المغيرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح على الجوربين والنعلين لم يخالف الثقات الذين رووا أن عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وإنما جاء بأمر آخر جديد دون الرد. نعم. فإذا هو روى ما لم يروي استقامة ولم يخالف استقامة. نعم. فالحق حينئذ أن نضل رواية هذا الثقة إلى رواية أولئك الثقات فينتج معنا أن المغيرة رضي الله عنه رأى طارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح على الخفين وطارة ينصح على الجوربين وطارة ينصح على النعلين هذا ومن عديد ما تنبهت له في مناقشة هذا الحديث أن الذين علموا حديث الترمذي هذا النص على الجوربين والنعلين بدعوى المخالفة لرواية الثقات وغلوا عن رواية مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الأنعمة هل يرد هذا بزعم أنه زاد على الصفات وخالفهم؟ لا. إذا كما سلم برواية مسلم بالصحة وفيها زيادة المسح على الأنعمة

ما حكم صلاة من صلى المغرب قبل المنفرد ذلك الإصابة؟ أما المغرب قبل المنفرد يعني ما صلى في المنفرد صلى في عرفة بعد دخول وقتها عرفة السنة نعم لو هذا جميل يدل على وجود الجنة لما عزي رفع إذا خرج الحاج بعد هدايه للعمرة إلى الميقات أو إلى بلده أو غيره فهل يصبح من الغد؟ لا لأنه يسبق عليه أنه تمتع وهو عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استنفع من الغد. نعم وهكذا الهدي من هذه الحج من جهة السن مثل العقيق؟ لا لأن الله يقول كما استنفع من الهدي وهنا لا قياس للعدي على الأرواح لا قياس للعدي على الأرواح ما زال أن ربكم تبارك وتعالى يسر على الناس بقوله فما استنفر من الهدي الصوم متى يبدأ المتمتع بالصوم الذي لم يجد الهدي فقلنا يبدأ اليوم الثاني أول أيام التشريق لأنه قال فمن لم يجد متى يحس في حقه أنه لم يجد الآن أنا لا أجده بعد أن دخلت في الإعراب وممكن أن أجد في وضع نعم ما كل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يعني لماذا نكتبك الأمور ما هذا مثال الحبة نعم وهل يجوز رمي الجمار عن المثال الأجرة أن يجوز الطريقة تقرأ عليها كتابا ولا تفتح لغيرك مجالا لا نحن يعني مضطرين لها لو كان ما يمكن لكن انا اقصد يعني كل دقيقه افتح لغيرك مجالا ما بقيت هذا الوقت هل يجوز رمي الجمار عن النساء القادرات عن النسي بسبب الجيران؟ الرمي عن النساء القادرات عن النسي بسبب الجيران لا لا يجوز وهن المقصود انهن مع المحارم يفوت بها ويصونها واذا افترضنا انها تحج كما تحج بعض النساء الجاهلات بدون محرم فعلى نفس هذا التواقف لا يجوز التفصيل هنا ما بعد محرمها ويفوت بها ويبقى عنها شر الجهاد. هل يلزم الصبي اللاعب المخلف من الهجر والصيام؟ هذا السؤال لا جواب عندي عليه لاني اجهله. نعم. قال من الشيخ من الشيخ. تفضل يا شيخ. نعم. فإذا كان في جنبك 50 ريالا وهو لا يشتري لك إلا بيتا أو مثلا خروفا صغيرا تعرفين خروف معروف فهذا بالنسبة إليك هو الذي سيكسر أو جنبك من أنقله لكن لا يوجد في السوق كبش كبير ثامنها من هذه الحيوانات الحزينة المريضة الضعيفة هذا الذي سيستطع الله عز وجل يسر علينا فلا تعسروا لا يسر الله نعم تفضل المال المتيسر هو ينبغي هنا ما دام متيسر له المال والحيوان كما استيسر، يعني الشيء الذي يتحمله دون حرج. يعني لا قد يجب عليك أكثر من ذلك، يعني يتأثر عليه أكثر من ذلك. كان عم يقطع المتأثر المال الجبعة رسول الله ثلاثة طبعا لأن التعديل خمس سيطرة هذا الشيء موجود. لا واجب سيطرة من هذه النص كما هو فيه تيسيرا بالنسبة للفقراء والضعفاء في المال، وهو أيضا تجديد بالنسبة لذوي الأموال. نعم هل يجوز أن نربح حد التوسع والقرار في مكة؟ طبعا في جانب مكة مرفع. نعم أقول لا دليل لا دليل لا دليل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل أيام أيام العيد وأيام التشريق هي أيام نحري. فمن ذلك يعني في عندنا هنا مسألتات، أنه كان في شوارك وبعد أن نبدأ نشتري خلاص قدونا تتعلق بالزمن وقدونا تتعلق بالمساء. قدونا متعلقة بالزمن، متى يبدأ وجود الذبح؟ يبدأ بيوم العيد يوم النحر وثلاث أيام التشريق في آخر يوم التشريق في العصر. مثلا النحر في نوع في مكة هذا جواب سؤالي هو هذا. لا يجوز أن يذبح قبل العيد ولا بعد انتهاء العيد، ولا يجوز أن يذبح في غير منى مش مجال مكة. نعم ما دليل يرفع إلينا بعدم الرمية في الليل إذا لم نكن مرتب إلى حد ذلك؟ لا يتصور من كلهم دليل إلا عدم اقتراعهم على الدليل الذي خالفوه. نقول جواب سؤال نعم يعني أنا أقدم أسئلة مرة واحدة عشان تجيبوا عليها وتقول الدليل تتعلق بالحج بس هذا الحج ثلاث أسئلة. نعم ممكن أقدم ثلاث أسئلة الخبر في نعم تعلق بالحج وتقول تفاهم يعني تقول الدليل. نعم السؤال الأول بالنسبة لمبيت بمنى ماذا تعرفه؟ أيوه كثير من الحجاج ما يبيتوا هل ترون منه من النسك يثبت عليه حديث ابن عباس من ترك نسك عليه دم ما لك في زرع آخر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني السؤال الثاني لا ارتباط الأول فهنا أنا يعني لا نذكر أسئلة قبل الإجابة عن السؤال الثاني. أولا من آخر السؤالين بعد الإجابة على السؤال الأول. السؤال الأول من حيث بيات منى ليلة عرفة. نحن لا نشك بوجود البيات هذا بمكانه في يوم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فإني لا أدري ومسحني لا أدري لعلي لا أخفى لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فخذوا عني مناسككم بلا شك أن بيات الرسول صلى الله عليه وسلم هو من المناسك، ولم يقم الدليل على أن هذا الأمر العام الذي شمل البيات هذا مستثنى من هذا الجريم العام. ومن القواعد العلمية الأصولية هو وجوب إعمال النص العام إلى أن يأتي ما يخصص هذا، ولم يأتي هنا ذلك المخصص إطلاقا، فبقي إذا البيات هنا داخلا في النص العام كله عنه ما يخصص. أما هو لم يجد الحاج في منى فهل يجب عليه دم أم لا؟ فأنا من الأشخاص الذين لا يتوسعون في فرض الخدمة على كل خطأ يقع من الحال، وحديث ابن عباس الذي ذكره الشيخ أمان هذا ليس حديثا مرفوعا

ودماءكم وأموالكم حرام عليكم. فيقول الأصل أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بالنص. هذا النص غير موجود، ما عندنا إلا قول ابن عباس. فهو لا يقترن أن هذا يلزمه، لكن ما وراءه مخالف نعم. أما ما عنده ما وقع عنده نعم. فلولا به أن يخرج الطول سؤال الأول الذي تعرف من المعلم الرسول عليه الصلاة والسلام نفس السؤال توابع نفس السؤال الرسول خرج قبل الجهر وكلفنا خمس صلوات إذا كنا بوجود المبيت في منى هل نلتزم الخروج في نفس الوقت الذي خرج الرسول في منى والصلوات الخمس في مالك؟ نقول بوجود ذلك كما نقول بوجود المسيح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الان نقول السؤال الثاني ما نسمع لك بالكلام هذا ابدا ولو ممكن. السؤال الثاني كذلك كثير من الحجاج عندما يفوز من عرفات ويصل الى مزدلفه حتى الذين يرون النبي يرون انه يكفي من النبي وهنا الشيخ يرى ان هذا يكفي او لا بد من المبيت الى الصباح. لا بد من المبيت الى الصباح لان الحديث في ذلك الصباح حديث الله من يقول من مشاهد مع رفض المبيت ومشاهد مع اسمه من نفسه ما شهد معنا صلاتنا هذه وقد طاح لا وقد وهو على الأرض وهو يكمل عدد يكمل لأنه هو هو في الجاج وجزاء الشديد وشهد معنا صلاتنا هذه وقد وقفى بعرفة ليل ونهار فقط النحر نعم هذا نعم هذا ما الذي ذلك نعم ومن ذلك انه لم يصلي الفجر ومن ذلك لم يتم حجه فلم يتم حجه فلا حج له نعم ارجو تتم للسؤال المعذورين الذين يسمح لهم الانصراف بعد نصف الليل نعم في اخر الليل نعم اذا وصلوا منا هل يسمح لهم بالرمي قبل طلوع الشمس ويصبر حتى تطلع الشمس؟ وصل من الانتظار حتى تطلع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل الجعفر هؤلاء هم الذين قال لهم لا ترموا جمره حتى تطلع الشمس فلا يجوز وانما هو صباح له بالانصراف مبكرين حتى يستهدف شر الجهاد قال إذا وصلوا إلى هناك مستريحين من شر الجحال وانتظروا طلوع الشمس فليس ثمة ما يبرر لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس ما سيما ما نهى الرسول عليه السلام هذا الصريح عن الرمي إلا بعد طلوع الشمس. أولا نحن نرى بالصريح هذا الحديث وليس هناك حديث صريح مرفوع يخالفه وإنما هو رأي لبعض النسخة ترى أنها صحابي هذا نعم لكن هي ملاحظة فيه الشخص نعم مثلا يعني نحن طلبنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزنا بهؤلاء الضعفاء أن يتقدموا في هذا الوقت إلى منى لكي يتوفر لهم أن يرموا ويتمكنوا من الرمي قبل الازدحام وهل في وقتنا هذا النوم وإذا تقدم الضعفاء في وقتنا هذا فإنهم لا ينتظروا طلوع الشمس فإن المحذور الذي جاز تقديم الضعفاء مخافة منه فإنه سيحصل عليهم بأسرع فأسرع